نجاف الصالحين نوح وإبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم إسحاق يعقوب الصبور ويوسف العفو الأمين يوسف هذا سليمان وملك لم يتح للعالمين سليمان سليمان داود يصنع درعها إن الحديد له يلين داود داود أيوب يصبر للبلاء موسى الكليم لأخيه يا نعم المعين إلياس لوط وإسماعيل واليسع الطاهرون زكريا يحيى والمسيح الروح عيسى القانتون سبح الرحمن في الليل الحزين ذو الكفل إدريس وهود مع شعيب صالح في العادلين ذنون يونس سبح الرحمن في الليل الحزين ذو الكفل إدريس وهود مع شعيب صالح في العادلين أما محمد لا تسل عن فضله